نسخ لأنه نسخ بمجرد الدعوة. وأدفعه أن ابن عباس شهد خروجهن وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة ولا حاجة إليهن لقوة الإسلام حينئذ. وأدفعه أنه علل في حديث أم عطية حضورهن لشهادتهن الخير ودعوة المسلمين. ويدفعه أنه أفتت به أم عطية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة ولم يخالفها أحد من الصحابة. وأما قول عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد، فهو لا يدل على تحريم خروجهن ولا على نسخ الأمر به، بل فيه دليل على أنهن لا يمنعن لأنه لم يمنعهن صلى الله عليه وسلم بل أمر بإخراجهن، فليس لنا أن نمنع ما أمر به صلى الله عليه وسلم. انتهى. يعني هو مصادر في هذا هامش المقال التي في سبل الصلاة، وكأن الخلاصة التشديد في مراعاة تمام الحجاب وفصل النساء عن الرجال ولزوم غض البصر واغتنام الجمع في الدعوة إلى الله تعالى. تفضل. صلاة الاستسقاء، فإذا خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد، ويكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويجهر بالقراءة للحديث. واستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة نوح عليه السلام لأنها لائقة بالحال. وقال الشافعي يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد، ووقتها وقت العيد. قاله الشيخ أبو محمد والبغوي، وذكر الروياني وآخرون أنه يبقى بعد الزوال ما لم يصلي العصر. وقال المتولي لا يختص بوقت. قال النووي الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت كما لا تختص بيوم، والله أعلم. ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله، ويكثر من الدعاء والاستغفار. إذا فرغ من الصلاة استحب له أن يخطب على شيء عال خطبتين، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب للاستسقاء على منبر. واستغفر الله الكريم في افتتاحه الأولى تسعا. ولا يكبر بقى هون الاستسقاء عن صلاة العيد. واستغفر الله عز وجل ويستغفر الله الكريم في افتتاحه الأولى تسعا والثانية سبعا، لأن الاستغفار لائق بالحال. وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه وقلبه مصر على بقائه على الظلم والجور وعدم إقامة الحدود، وبقائه على الغش للرعية فيبوء بغضب من الله سبحانه، فإنها صفة اليهود وقد ذمهم الله تعالى على ذلك، ولأنه نوع استهزاء. وقد صرح العلماء بأن هذا الاستغفار ذنب. وقد ذكر أن عمر رضي الله عنه لما استسقى لم يزد على الاستغفار، فقالوا يا أمير المؤمنين ما نراك استسقيت، فقال قد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا،

فإذا فرقوه أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو. وجاءت الطائفة التي في وجه العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية، ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم، فإذا لحقوه صلى بهم الثانية. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية، والإمام ينتظرهم في التشهد، فإذا لحقوه سلم بهم. وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. وذات الرقاع موضع بنجد، وسميت الوقعة بذلك، يعني الوقعة كانت عند شجرة تسمى بذلك، وقيل لأنهم لفوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت، وهذا أصح لأنه ثبت في الصحيح وقيل غير ذلك. قال الثاني: أن يكون العدو في وجه القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوا ولحقوه. هذا هو الضرب الثاني، وهو أن يكون العدو في جهة القبلة فيرتب الإمام الناس صفين ويحرم بالجميع فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين إما الأول أو الثاني. هذا هو المذهب الصحيح، ولا يتعين صف للحراسة. فإذا قام الإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف الآخر ولحقوه، وقرأ بالجميع وركع بالجميع، فإذا اعتدل حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر، فإذا رفعوا رؤوسهم يسجد الصف الحارس. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان كما رواها أبو داود وغيره. بعسفان كما رواها أبو داود وغيره. وإن كان في رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولا، وقام الصف الآخر في نحر العدو، وقال الأصحاب: ولهذه الصلاة ثلاثة شروط: أن يكون العدو في جهة القبلة، وأن يكون على جبل أو مستو من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين، وأن يكون في المسلمين كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى. وأعلم أنه لو رتبهم صفوفا جازا، وكذا لو حرس بعض صف، والله أعلم. الثالث: أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. الضرب الثالث صلاة شدة الخوف، فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة العدو ونحو ذلك، والتحم القتال فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركبانا، ولا على الانحراف إن كانوا رجالة، صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. كذا رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، فقال: ما أراه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا ركب مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه؟ ينظر إن كان الأغلب الحرير حرمة. كان الأغلب الحرير إن كان الأغلب الحرير حرمة، وإن كان الأغلب غيره وإن كان الأغلب غيره حل تغليبا لجانب الأكثر، إذ الكثرة من أسباب الترجيح. فإن استويا فوجهان، الأصح الحل لأنه لا يسمى ثوب حرير، لا يسمى ثوب حرير. والأصل في المنافع الإباحة، وقيل يحرم تغليبا لجانب التحريم وهو القياس، لأن يعني القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام. يعني اجتمع الشيء الحلال والحرام، حلال والحرام وغلبنا جانب الحرام فمنعنا، فهنا إذا استوي يغلب جانب الحرام فنمنعه إذا كان الحرير قد رغي. الصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، وقيل الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى من الخيلاء وميل النفس. وأعلم أنه يحل الثوب المطرز المطرف والمطرف الذي جعل طرفه حريرا كالطوق والفرج ورؤوس الأكمام والذين ظاهرا كان التطريف أو باطنا. والأصل في ذلك أحاديث، منها ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع، هذا في التطريف والتطريز بالحرير. أما بالذهب فإنه حرام لشدة السرف، وقد صرح بذلك البغوي، وهي مسألة حسنة ينبغي أن ينتبه لها، فإن كثيرا من الأراذل من أبناء الدنيا تدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام شملة أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها، ربما جاء المسجد وضعها تحت جبهته في وقت الصلاة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال بعض العلماء: الفتنة الكفر، عافانا الله تعالى من ذلك والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.